لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله العظيم حقا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استهللنا معكم لقاء الفجر بتلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة ياسين تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس ونحن ننقل لكم عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة الفجر على الهواء مباشرة من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وكرم الله وجه أبيه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، لقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى فضل الدعاء في هذا اليوم المبارك يوم عرفة، فقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فحري بنا إخوة الإيمان والإسلام أن نتوسل إلى الله بالدعاء، نتوسل إلى الله تعالى بالدعاء في كل وقت وحين، لا سيما في هذا اليوم.